مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم زيننا بالقرآن، اللهم جملنا بالقرآن، اللهم اجمعنا على القرآن، اللهم اجعلنا طلاب القرآن، اللهم اجعلنا خدام القرآن، اللهم علمنا القرآن، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك بنو أمينك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حبك عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واشفنا به من العلل وابرد به عنا الملل. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نحن قد اجتمعنا على ختم كتابك ووقفنا ببابك، نلوذ بجنابك من عذابك وندخل في رحابك، فلا تردنا خائبين يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. إلهنا وخالقنا ورازقنا، كرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اكشف كروبنا، طهر قلوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة جرة لا نمر بعدها ابدا يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وصلاتنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الكريم. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ها هو رمضان يودعنا ونحن لا نزال في مشاغلنا، نصارع الهوى والشيطان وهما أساس مشاكلنا. من غيرك يا ربنا فيجيب مسائلنا، من غيرك يا ربنا مطلع على أحوالنا، من غيرك يا ربنا يعلم حقيقة أعمالنا. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا ربنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أسرغت له الظلمات في الأرض أو صلح عليه حال الدنيا والآخرة من أن ينزل علينا غضبك أو يكل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نستحي أن نسألك ونحن لما نعلمه في نفوسنا من الذنوب والخطايا، ولكننا نسألك وأنت أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء. إن بلغ ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك، إن بلغ ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بلا ضد، ويا فرضا بلا ند، ويا قويا بلا عدد، ويا صمدا بلا سند، يا قابل التوابين، ويا عافي عن المذنبين. نحن الآن ببابك يا كريم، جئناك محملين بالخطايا فاغفر لنا، جئناك مثقلين بالذنوب فارحمنا، جئناك ضعفاء فانصرنا، جئناك مهزومين فقونا. نشكو إليك حالنا وهو لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يقضينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا. لحظة في رحاب قدسك خير لنا من الدنيا وما فيها. يا إلهي، لحظة من رحاب قدسك خير لنا من الدنيا وما فيها. في رحابك الأمن والأمان، وفي رحابك السلامة والإيمان. تطل علينا من عليائك وتقول يا ملائكتي، أما نظرتم إلى من أحبوني؟ أما نظرتم إلى من جلسوا في رحابي يذكروني؟ أما نظرتم إلى من تركوا الدنيا وجاءوني؟ أي كرم منك أن وفق للصلاة بين يديك، نناجيك فتسمعنا، ونسألك فتعطينا، ونسيء فتمهلنا، ونذنب فتغفر لنا، ونتوب فتقبلنا، ونطيع فتكرمنا. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. عملك. من أنا حتى أدعوك يا رب؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أبدا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن ذلتي. أنا من أنا؟ ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كان إساءتي إحسان. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. أنا من أنا؟ أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا ربي أعوذك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران. ارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. أنا المسيء وقد عصيتك سيدي، اعفو واصفح للعبيد الجاني. وقف الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من أجل النوى، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي نباني، أنسى فتذكرني وتسترني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. أنا من أنا؟ حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان، ويحي إذن من وقفة الديان، ويحي إذن من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل، يا أيها الإخوان إني ميت، يا أيها الإخوان إني راحل، مهما يقل عمري فإني فان، مهما يقل عمري فإني فان. يا رب إن لم ترض إلا ذاتك، من للمسيء المذنب الحيران، من للمسيء المذنب الحيران. أنا من أنا؟ إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم، بمن يلوذ ويستجير الآثم، بمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، أدعوك ربي كما أمرت توسلا، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي سواك وسيلة إلا الرضا، وعظيم حفظك ثم أني مسلم. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. حملت نوح على ذات ألواح ودسر يا ذا العزة والجبروت، ورددت على يعقوب بصره يا ذا الملك والملكوت، وجمعت بينه وبين يوسف قبل أن يموت، وحملت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمد بخيوط العنكبوت. سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما أكملك، سبحانك ربنا ما أجملك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك. يا إلهي ما أرحمك بمن عصاك، وما أقربك لمن دعاك، وما أرأفك بمن سألك، وما أعطفك بمن أمنك. من سألك فحرمته، ومن طرق بابك فردته. يا من لا يمل سؤال السائلين، ولا يختلف عليه حوائج الطالبين. يا من تعطف بالعز وقال به، يا من لبس المجد وتكرم به، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا حنان يا منان، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من أمره بين الكاف والنون، سألناك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا، ورقاب أمهاتنا، ورقاب زوجاتنا، ورقاب إخواننا، ورقاب أخواتنا، ورقاب المسلمين جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم أذل الملاحدة الملاعين الشيوعية والعلمانيين الذين حاربوا دينك ورسالة نبيك يا رب العالمين. مكن لشرعك وكتابك، وبدد لمن أراد أن يهدم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. نصرك الذي وعدت يا حي يا قيوم، نصرا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك يا جبار يا متين. اللهم وحد كلمتنا، وصد ضربتنا، وقوم عزيمتنا، وارض عنا فإنا لا نحسن الرمي، ودبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، والقف بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغض الدين عن المدينين، ونفي الكرب عن المكروبين، واشف المرضى من المسلمين، اللهم اشف المرضى من المسلمين، اللهم إن لنا إخوة مرضى الآن، فاشفهم يا شافي الأسقاط، ألبسهم ثوب عافيتك يا رب العالمين، اللهم زوج الشباب العزب من أبناء وبنات المسلمين، اللهم زوج شبابنا وبناتنا، واطرد الشيطان من بيوتنا يا رب العالمين، نجح الممتحنين من أبنائنا، اشرح صدورهم ويسر أمورهم، وألهمهم الإجابة الصحيحة يا عليم، وانفع بهم البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت عني ملاق حسابيه وفي عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فسقوه اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى بهم إلى أعلى الجنان اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيزج بهم في نار جهنم اللهم احنا على القرآن وأمتنا على القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجلسنا مع إمام أهل القرآن في درج النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إن هذا ختم كتابك جئناك جميع الرجال والنساء صغارا وكبارا كل منا له أمر يهم ومسألة تخص يا قاضي الحاجات يعطي كل منا سؤله فيما يرضيك عنا يعطي كل منا سؤله فيما يرضيك عنا اللهم إنا نعلم أننا لو وقفنا جميعا إنسا وجنا وشجرا وحجرا وبحرا وبدرا فسأل كل منا مسألته وأعطيت كل منا مسألته ما نقص ذلك من ملكك شيء فيعجزك أن تغفر ذنوبنا أي يعجزك أن تعتق رقابنا في هذه الليلة؟ أي يعجزك أن تدخلنا الجنة جميعا؟ اللهم إنا نطمع في جنتك لا نستحقها بأعمالنا ولكن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء فانتزعنا رحمتك يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أدخلنا الجنة جميعا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل فنعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم من بنى لك بيتا في الأرض فابن له بيتا في الجنة يا أرحم الراحمين اللهم وفق القائمين على أمر هذا المسجد بارك في أعمالهم وفي أعمالهم وفي ذراريهم وفي وقتهم وفي أرزاقهم واكتب لهم ما كتبت لعبادك الصالحين اللهم إن لنا إخوة أحبابا أحبون فيك وأحببناهم أنت تعلم بما في نفوسنا تجاههم اللهم عبر عنا يا رب العالمين وربهم في هذه الحياة بالرضا والطاعة يا رب العالمين وربهم في تلك الحياة في جناتك جنات النعيم واجمعنا بهم في فردوسك الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوة غيرتهم الأجال تعودوا أن يكونوا معنا في مثل هذه الليالي اللهم إنا نفتقدهم ولكنهم ذهبوا إلى من هو أكرم منا اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من الجنات اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا حي يا قيوم اللهم ثبتنا يا رب العالمين يوم تزيد الأقدام اللهم استرنا ونحن على ظاهر الأرض واسترنا يوم أن نكون في باطن الأرض واسترنا يوم العرض بين يديك يا رب العالمين اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، واطلق سراح المساجين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اغفر لمن مات من ذوينا ومعارفنا، مشايخنا، أساتذتنا، معلمينا، طلابنا، أحبابنا، والدينا ووالدي والدينا، ولمن كان له حق علينا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه حال أمواتنا. اللهم ارحمنا إذا ودعنا الأحباب، وارحمنا إذا فارقنا الأصحاب، وارحمنا إذا وضعنا على الأعناق، وارحمنا إذا وري علينا التراب، وارحمنا إذا تركنا في ذلك القبر الموحش ننتظر السؤال والجواب. اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين، اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين، اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا يا رب العالمين، واجعله سلوكنا وأخلاقنا، واجعلنا قرآنا نمشي بين الناس يا رب العالمين. اللهم ما بنا من تقصير فتجاوز عنا فيه يا حي يا قيوم، وما بنا من طاعة فاقبلها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا الوقت وفي هذا المكان وبحرمة ختم كتابك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد في كل مكان. أعد الإسلام رايته عالية خفاقة يا رب العالمين، اجعل في هذه البلد الأمن والطمأنينة والسكينة يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا المودة، وارزقنا الرحمة، وارزقنا المحبة، وارزقنا الرزق الحلال الطيب. أمنا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي شوارعنا وفي مؤسساتنا وفي حدودنا وفي نفوسنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا الدسيسة والنفاق والغش والتملق والزيغ والخداع والخيانة يا أرحم الراحمين. صل اللهم وبارك على سيدي وحبيبي وطبيبي ونور قلبي وقرة عيني وشفيعي محمد بن عبد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله